خضوع ونادرا ربك يا هو إن الكريم يجيب ما واطلب بطاعته رضا فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضا واسأله ما أسألة وفاء إنه مبسوطتان للسائلين يدا شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كافلون إلا فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سوى ملك تدين له الملوك ويلتجي يوم القيامة فقرهم بغناه هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون ترى صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا فما النظراء والأشباه شهدت غرائب صنعه بوجوده لولاهما شهدت به لولاه. وإليه أذعانتي العقول وآمنات بالغيب تؤثر حبها إياه طوعا وكرها خاضعين لعزه فله عليها الطوع والإكرام. سل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها رباه أبدى بمحكم صنعه من نطفة بشرا سويا جل من سواه. تجري الرياح على اختلاف هبوبها عن إذنه والفلك والأمواه رب رحيم مشفق متعاطف لا ينتهي بالحاص ما أعطاه كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتلى عافاه. فإذا ابتليت بغربة أو كربة فادعوا الإله وقل سريعا ياه يعجل على عبد عصى مولاه يأتيه معتبرا فيقبل عذره كرما ويغفر عمده وخطاه ما لي إذا ضاقت جميع مذاهبي أحد ألوذ بركنه إلا هو ثم الصلاة وتعم بالخيرات من والاه. أبي حكي صلى الله عليه وآله بأن الله تعالى وسلم تسليما. اللهم صل على محمد.